الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فتكلمنا في هذا المجلس أو في المجلس السابق على ما تبقى من مسألة أو تكلمنا على قضية القرآن وخلقه والبدعة التي جاءت فيه وكلام السلف عليهم رحمة الله تعالى في ذلك ونشأة هذه البدعة ورد العلماء عليهم رحمة الله من السلف من الصحابة ومن جاء بعدهم لها. وتكلمنا قبل ذلك أيضا على مسألة الإيمان، وكذلك أيضا ذكرنا شيئا من فروعها وكون هذه المسألة هي خلل في كثير من مسائل الإيمان وفروعه، وأنها من المسائل الأولى في الابتداع في الدين. وذكرنا أيضا أن الرازيين عليهما رحمة الله حينما ذكر هذه العقيدة صنفاها وابتدأ بما كان من البدع الحادثة في الدين، وصدر هذه المسألة بهذه العقيدة. وأول ما صدر فيها قضية الإيمان، وجاء بعد ذلك ما يتعلق بقضية القرآن، وجاء بعد ذلك ما يتعلق بقضية القدر، باعتبار أن هذه المسائل هي أول البدع وحدثت في القرن الأول. هذه البدع حدثت في القرن الأول ونشأت ثم عظمت لمنزلتها في وأثرها على الإيمان. وما كان من مسائل مما كان مقررا عند الأئمة، وكانت البدعة فيه متأخرة، أخر الرازيان تقرير فيها. ومنها ما هو حل اتفاق لم يظهر فيه بدعة وأجرياه على الأصل. ولهذا نجد أن في كلامه عليه رحمة الله لما ذكر القدر قال والقدر خيره وشره من الله عز وجل، ثم قال وخير الأمة بعد نبيه عليه الصلاة والسلام أبو بكر ثم عمر. هنا ما ذكر منزلة النبي عليه الصلاة والسلام، أليست هي الأولى بالذكر؟ هي أولى بالذكر، ولكن قضية أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يقع خلاف في أمره، وإنما الخلل الذي وقع في ذلك في أبواب العبادة من جهة تعظيمه، وكذلك أيضا صرف شيء من العبادة إليه صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم عبد ورسول لله جل وعلا، وهو في أبواب العبادة كسائر الناس، ولكن الله عز وجل خصه بالرسالة وهي من الخصائص له عليه الصلاة والسلام، وقد شاركه في أصلها جملة من الخلق من الأنبياء والمرسلين. ولهذا ذكر المصنف عليه رحمة الله أهم المسائل وقع فيها من خلل، وما ذكر في ذلك الأصول من جهة منزلتها في الشريعة، وإنما ذكر في منزلتها في أبواب المخالفة. هنا ذكر المصنف رحمه الله مسألة القدر، قال والقدر خيره وشره من الله عز وجل. القدر هو من المسائل المهمة وركن من أركان الإيمان، وقد جاء في ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيحين في حديث أبي هريرة لما سأله جبريل قال له ما الإيمان؟ قال الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وبيوم الحساب وبالقدر خيره وشره. وهذا إشارة إلى كونه ركن من أركان الإسلام، وهذا الحديث أخرجه الشيخان من حديث أبي هريرة، وأخرجه مسلم من حديث عبد الله بن عمر عن أبيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذلك أيضا فإن الصحابة عليهم رضوان الله تعالى يجمعون على كون الإيمان لا يصح إلا بالإيمان بالقدر. جاء ذلك عن عبد الله بن عباس، وجاء أيضا عن عبد الله بن عمر، ولهذا جاء عن عبد الله بن عباس فيما رواه الزهري عن عبد الله بن عباس قال التكذيب بالقدر نقض للتوحيد، وقد رواه الزهري عن عبد الله بن عباس عليه رضوان الله. كذلك أيضا جاء عن عبد الله بن عمر كما جاء في صحيح مسلم بنحوه. وكان أيضا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يتبرؤون من منكره كما جاء ذلك عن عبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس وعبد الله بن أبي أوفى، وجاء عن أبي هريرة وغيرهم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في البراءة من منكر القدر. والقدر عند السلف يجب الإيمان به، وكذلك أيضا يجب الإيمان بلوازمه، يجب الإيمان بلوازمه، وذلك من علم الله وكتابته ومشيئته وخلقه سبحانه وتعالى. وما يتفرع أيضا عن هذه اللوازم، يتفرع عن هذه اللوازم والمراتب. الله سبحانه وتعالى قدر مقادير كل شيء، قدر مقادير كل شيء، وما من شيء خلقه الله عز وجل إلا خلقه سبحانه وتعالى بقدر. فتقدير الله عز وجل شامل للحسيات وللمعنويات. للحسيات مما خلق الله عز وجل من الشمس والقمر، وكذلك أيضا من ما يكون من الجبال والرمال وغير ذلك. ولهذا يقول الله جل وعلا في الكتاب العظيم: والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم. وكذلك أيضا حتى للمعنويات، ما يكون في الإنسان في مقدار الفرح والسرور والغضب والرضا وغير ذلك، كذلك أيضا من جهة الذكاء وحدته. فهذا من تقدير الله عز وجل لعباده. وقد جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في مسلم من حديث عبد الله بن عمر أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل شيء بقدر، حتى الكيس والعجز. حتى الكيس والعجز، يعني المراد بذلك هو النباهة وعجز الإنسان، عجز الإنسان. فالله عز وجل قدر ما يكون للحسيات وما يكون للمعنويات، وما يكون أيضا للإنسان، وما يكون للجمادات. فكل شيء بتقدير الله سبحانه وتعالى. وتقدير الله المراد به قدرته، وتقدير الله سبحانه وتعالى المراد به قدرته. جاء ذلك عن غير واحد من الأئمة هذا التعريف. قد جاء الإمام أحمد رحمه الله أنه سئل عن القدر قال: هو قدرة الله، هو قدرة الله. وإنما كان ذلك لأن الله سبحانه وتعالى، أن الله جل وعلا قد جعل القدر مربوطا بهذه المعاني. جاء مربوطا بالخلق، وجاء بالكتابة والمشيئة، وكذلك العلم، وهذه متضمنة، وهذه متضمنة للقدرة. فكمال العلم لازم للقدرة، وكذلك أيضا كمال العلم لازم للمشيئة، وكمال العلم والمشيئة والإرادة كامل لازم للخلق. فمن كان لديه العلم المطلق والقدرة المطلقة، وكذلك أيضا المشيئة والإرادة المطلقة، فلديه القدرة على الخلق على الإطلاق، وأن ينشئهم من عدم. ولهذا يجب الإيمان بالقدر، يجب الإيمان بالقدر وكذلك أيضا لوازمه. ولهذا يقول الله سبحانه وتعالى: إن كل شيء خلقناه بقدر. الإيمان بالقدر له أثر عظيم على الإنسان من جهة اليقين بالله عز وجل والتسليم بما قضاه وقدره، كذلك أيضا على تشريع الله عز وجل وحكمه، وأن الله سبحانه وتعالى إذا شرع لعباده حكما وأمرهم بأمر أو نهاهم عن نهي، فيعلم أن هذا الأمر وهذا النهي ما كان إلا من عالم بصير خبير بعباده، يعلم النفع الذي يكون لعباده والشر الذي أراد الله عز وجل دفعه عن العباد. فإذا كان كذلك ولو كره فإنه ليسلم ما كان لله سبحانه وتعالى. ولهذا نجد أن الله عز وجل لا يقدر شرا لعباده، لا يقدر الشر لعباده، وإنما يقدر الخير. ولهذا نقول إن ظواهر الأدلة من الكتاب والسنة وما عليه السلف الصالح أن الله سبحانه وتعالى لا يقدر شرا محضا، لا يقدر شرا محضا. فالله سبحانه وتعالى يقدر الخير المحض لذاته، ويقدر الخير المحض لمآله، ويقدر الخير المحض لحاله وذاته ومآله، ويقدر الله عز وجل الشر لربما لبعض من يقدر عليه لا لمآله، لا لمآله. ولهذه لسعة علم الله سبحانه وتعالى وبصره وخبرته بعباده أن الله عز وجل لا يقدر الشيء لذات المقدور له بعينه، وإنما لما يؤول إليه، لما يؤول إليه. فالله سبحانه وتعالى يرزق عبدا لا لذاته، يرزق عبدا لاعتبارات متعددة، منها ذريته، ومنها جيرانه، ومنها سنة دوران المال وغير ذلك. فالله عز وجل يعطي أحدا مالا ويحرم الآخر، وربما يحرمه لمآل غيره، ولو كان يضر به بنفسه، ولو كان يضر به بنفسه. وهذا لكمال علم الله سبحانه وتعالى. ومن ضعف إيمانه بسعة علم الله سبحانه وتعالى وحكمه جل وعلا، فإنه لا يسلم بما يقدره الله سبحانه وتعالى عليه. ولهذا نجد أن النفوس إنما يغيب عنها ذلك والرضا والتسليم لما يقدره الله عز وجل لعباده من خير أو شر، أن النفوس لما أحضرت الشح والطمع غاب عنها مآلات الأرزاق، مآلات الأرزاق، وغاب عنها مآلات النعم والنقم، مآلات النعم والنقم. فالله سبحانه وتعالى يقدر شيئا في موضع ويقدر عكسه في موضع. وإذا ضعف جانب الألم عند الإنسان فأصبحت حلاوة النعمة كمرارة النقمة عند الإنسان، ظهر وتجلى له. لكن لما كان شحيحا يحب كل شيء من الخير له، ويحب أن يكون الضر مدفوعا عنه ويكون واقعا إلى غيره، غاب عنه إدراك المآل، وينظر إلى الحال، وينظر إلى الحال، وينظر إلى ذات الشيء، ولا ينظر إلى مآله. ولما غاب عن الصحابة عليهم رضوان الله تعالى شح النفوس، فإنهم أدركوا حكمة الله سبحانه وتعالى في تقديره. لهذا لما طعن عمر بن الخطاب كما جاء عند عبد الرزاق من حديث عمرو بن ميمون، قال: طعن عمر بن الخطاب عليه رضوان الله، فلما طعن سمعته يتلو قوله: وكان أمر الله قدرا مقدورا. وجاء ذلك أيضا عن طلحة بن عبيد الله فيما رواه الحسن أنه لما طعن أخذ يمسح الدم عن صدره ويقول: وكان أمر الله قدرا مقدورا. هذا إشارة إلى التسليم، وأن هذا الأمر حاضرا في قلب الإنسان، فإنه يدفعه إلى الإيمان بالله سبحانه وتعالى، لا يدفعه إلى التسخط والترجر، ولهذا نقول إن عقيدة أهل السنة والجماعة في ذلك أن الله عز وجل يقدر الخير والشر. لهذا قال المصنف رحمه الله: والقدر خيره وشره من الله. وإنما ذكر الشر هنا لأنه من أسباب نفي القدر، عند الفلاسفة، وعندما نفى القدر قال: إن الله عز وجل أحكم من أن يقدر شرا لعباده، وذلك أنهم نظروا للحال وما نظروا للمآل. فالله سبحانه وتعالى قد يحرم عبده رزقا، لأن هذا الرزق ربما يؤول إلى شخص من حول الإنسان، وهو بمرتبة عاشرة بالنسبة لدوران المال إليه، فيفسد بذلك دين العاشر وما بعده، فيحرم الله عز وجل الأول تقديرا لذلك المآل، ولا تكون عاقبته أيضا في ذات الأول إلا خيرا. ولهذا الله عز وجل يقول: ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض، يعني أن الله يبسط الرزق على قدر معلوم لا يؤول على الجميع بشر، والله سبحانه وتعالى أيضا يبتلي العباد بهذا على سنن وعلم وإحكام دقيق. لهذا الله عز وجل يقول: ونبلوكم بالشر والخير فتنة، فمنه البلاء بالشر والخير اختبارا وفتنة لعباده، ليعلم المؤمن والمسلم بذلك. وكذلك أيضا فإن كلما كان الإنسان بصيرا بمسلما بقدر الله سبحانه وتعالى، فإن ذلك يورثه الإيمان. ولهذا لما ذكر الله عز وجل بسط الرزق وتقديره أيضا بين عباده وتداوله، قال: إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. وكذلك أيضا حينما ذكر الله سبحانه وتعالى تنوع الأرزاق وسبب الشح ورد الشح في نفوس العباد في ذلك، قال: ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وفيما ذكره المصنف رحمه الله من ذكر الخير والشر في أمر القدر، تقدم الإشارة إلى أن الشر والخير من الله، سبحانه وتعالى. ولكن على ما تقدم أن نقول إن الشر ربما يظهر في موضع ويغيب عن بعض العباد آثاره من أمور الخير، فيكون في حال دون حال وفي جهة دون جهة. فمآله لابد أن يكون خيرا، ولهذا نقول إن الشر من جهة إضافته لله سبحانه وتعالى، نقول إنه ينسب ويضاف إلى الله سبحانه وتعالى في صور ثلاثة. الصورة الأولى أن يدخل في عموم الخلق، فيقال إن الله عز وجل خالق كل شيء، ويدخل من ضمن هذه الأشياء الشر والخير. الثاني أن يضاف إليه إضافة خلق بعينه، حتى لا يظن أن الذي يوجد الشر غير الله. لهذا قال الله عز وجل: من شر ما خلق، يعني أن الله عز وجل يخلق الشر ويخلق ويخلق الخير، بخلاف ما يقوله المجوس، لم يجعلون للخلق إلهين، إله الشر وإله الخير، خالق الخير في ذلك والنور، وخالق الشر وموجدها وهو الظلمة. والثالث هو بحذف فاعله، وذلك تعظيما لله عز وجل، أن الله سبحانه وتعالى لا يقدر شرا محضا لعباده، ومن ذلك في قول الجن تعظيما لله عز وجل: وإنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. وهذا هنا أظهروا الخير وأضافوه لله من جهة مصدره، والشر أضمروا فاعله فقالوا أريد بمن في الأرض، والمريد هو الله، ولا مريد إلا الله سبحانه وتعالى. وكذلك أيضا في قول الله عز وجل في سورة الفاتحة: صراط الذين أنعمت عليهم، أنعمت أنت غير المغضوب عليهم ولا الضالين، فلما ذكر النعمة أضافها إلى الله، ولما ذكر الغضب أضمره، ولما ذكر الغضب أضمره، يعني أنهم تسببوا بهذا الشيء، والله سبحانه وتعالى يريد لعباده الخير. نقول إن مسألة القدر إذا عرفت منزلتها وعرفت مكانها، فإن العقول تتشوف إلى معرفة حقيقة القدر وسره وكنهه وحقيقته، والعقول لها إدراك وحد محدود في معرفة خلق الله سبحانه وتعالى، فضلا عن معرفة صفات الله سبحانه وتعالى. فالله لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار، والله عز وجل في علمه لا يحيط الناس بعلمه، لا يحيطون بشيء من علمه. فالله سبحانه وتعالى إذا كان بهذه الحال بعلمه وقدرته وحكمته سبحانه وتعالى، فإن العباد يتحيرون إذا أرادوا أن يطلبوا ما لا طاقة لهم به، وكل من طلب ما لا طاقة له به لم يدرك وتحير، وحينما لم يجد نتيجة يظن أنه لا نتيجة، يظن أنه لا نتيجة، وهذا خطأ. ومثال ذلك كالإنسان الذي يكون لديه آلة حاسبة تعد المئات ولديه أرقام الملايين، فإذا لم تخرج النتيجة قال النتيجة أنه لا يوجد نتيجة، ولكن نقول الآلة الحاسبة هذا قدرها، كذلك أيضا العقل، كذلك أيضا العقل لديه حد من جهة الإدراك، ليس للإنسان أن يعطيه أكثر من ذلك، ولكن النفوس تطلب معرفة كل شيء، وعقل الإنسان وإدراكه كحال الإناء وكحال الكأس، يستوعب شيئا من المطعوم وشيئا من المشروب، ليس له أن يفيض عليه البحر، وقد يتشوف ويقول أفض علي البحر، فإذا أفيض عليه البحر طواه ودخل في غيره، وظن أنه يدرك. ولهذا نجد أن كثيرا من الناس الذين يحاولون تعلم ما لا يمكن تعلمه يدخلون في أبواب التحير وعدم وجود النتيجة، ثم يرجعون إلى الإلحاد والزندقة. ولهذا نجد أن الشريعة تجعل مباحث العقل فيما يدركه وما يصل فيه إلى نتيجة، وما لا يصل فيه إلى نتيجة من معرفة حقيقته وصفته ومراتبه ومواضعه وتدرجاته وكنهه، فإنه يجب عليه أن يحجم عن ذلك. ولهذا جاء في الشريعة الإيمان بالقدر مع سكوت عن حقيقته وكنهه. ولهذا نجد أنه حتى المشركين من كفار قريش يسألون النبي صلى الله عليه وسلم، كان هاجسا عندهم مسألة القدر، وقد جاء في الصحيح من حديث أبي هريرة أنه قال: جاء كفار قريش إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألوه عن القدر، فأنزل الله عز وجل عليه قوله جل وعلا: إنا كل شيء خلقناه بقدر، يعني آمنوا ولا تدخلوا في التفاصيل. وقد جاء أيضا في السنن النبي صلى الله عليه وسلم خرج إلى أصحابه ووجدهم يتنازعون في القدر، قال: فأحمر وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم وغضب، وكأنه فكى في وجهه حب الرمان، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أبهذا أمرتم؟ أبهذا أرسلت إليكم؟ قال عليه الصلاة والسلام: عزمت عليكم ألا تنازعوا، يعني في هذه المسألة يعني تغلق هذا الأمر. لماذا؟ لأن إدراك الإنسان لا يمكن أن يصل إلى نتيجة، لا يمكن أن يصل إلى نتيجة لضعفه، لا لأن النتيجة غير موجودة، لأن النتيجة غير موجودة، النتيجة موجودة، ولكن عقل الإنسان لا يمكن أن يدركها. ولهذا كانت هذه القضية مسألة القدر هي من مواضع الضلال عند كثير من الطوائف، وهي من أول البدع في الإسلام، وهي من أول البدع والمحدثات في الإسلام، فكانت مباحثها حتى في الجاهلية فكانوا يعلقون شركهم بقضاء الله عز وجل وتقديره على عباده وعلى صفة الجبر. وكذلك أيضا موجودة بعد بظهور الإسلام عند خير الخلق يتساءلون بها، فلما منعوا عن ذلك ليقينهم وإيمانهم وعلو منزلتهم وطهارة نفوسهم وحسن مقاصدهم امتنعوا لما أمروا بالامتناع، فامتنعوا وأمسكوا عما ربما لو تسلسلوا فيه وتدرجوا ما وصلوا إلى نتيجة وإلى تحير، وحصل في ذلك نتائج مذمومة. وهذه المسألة أيضا هي من المباحث الموجودة عند أرباب الملل والديانات والأفكار من أهل الفلاسفة في الجاهلية، سواء كانوا من فلاسفة اليونان وغير ذلك. ولهذا نجد أن ما يسمى بعلم السببية، علم السببية، هو من مباحث الفلاسفة كأرسطو وإفلاطون وسقراط وغيرهم، فإنهم يتكلمون على هذه المسألة وهي مسألة السببية في الكون، وأن هذه الأحداث هل أحداث أوجدها الخالق وأوجدها واحدة تلو الأخرى بتقدير منه في كل موضع على سبيل الاستقلال، أم أن الله سبحانه وتعالى أوجد هذه الأسباب ثم صيرها فسارت كسيران العجلة أو الترس الذي أريد له الانتظام ولم يتتبع في كل موضع. الفلاسفة الأوائل مع إثبات بوجود خالق قالوا إن الخالق أوجد المخلوق وأوجد علم السببية وأوجد المعادلات الحسابية ثم ترك الكون يسير بإحكام، وقالوا بهذه العقيدة، وقالوا إن هذه المخلوقات فيما بينها لها أن تفعل ما تشاء. ونشأ عن هذا فكر الفلاسفة الذين دخلوا في الإسلام ممن تأثروا بهذا، وذلك كالفارابي وابن سينا والنشائين كالكندي وغير ذلك الذين دخلوا في هذه المدرسة وتأثروا بذلك، ويسمون بالمشائين، وإنما سموا بالمشائين بسبب أن أرسطو كان يدرس تلامذته بمدرسته في ممر مسقوف، فلا يعلمهم في مجالس ومقاعد وإنما يمشي ويعلم التلاميذ فسموا التلاميذ مشائين. من تأثر بهذه المدرسة من الإسلاميين سموا كذلك بالمشائين، ولهذا يسمى ابن سينا والفارابي وأضرابهم يسمون بالمشائين أنهم سلكوا تلك الطريقة. ومن تلك الطرق مسألة مبحث القدر، ولهذا صنف ابن سينا رسالته سر القدر، وتكلم عليها، وتكلم أن في من جهة إثبات القدر، ولكن بعلم سببي منفك عن الخالق، وأوجدوه وقالوا فيه كعلم الرياضيات حينما يضع المعلم الأرقام ثم يضع المعادلات الحسابية وغير ذلك، فقالوا هذا لا يمكن أن يخرج عنه، فلهذا يقولون أن 1+5 لا يمكن أن يكون 2، ولا يمكن أن يكون 4، ولا يمكن أن يكون 5، وهكذا فينفى ولا بد من نتيجة واحدة. قالوا فالإنسان قادر بذاته أن يوجد نتيجة وأن يضع أشياء لم ترد له سابقا، فهو يستطيع أن يوجد تراكيب وأن يوجد نتيجة كما شاء، ولكنه لا يخرج عن المعادلات الكونية، وما يسمى بعلم السببية أو علم الحتمية السببية وهذا لا شك أنه يتضمن جملة من الضلالات التي قال بها أيضا بعض المنتسبين للإسلام، وذلك من أن العبادة يخلقون أفعالهم، ومن ذلك أيضا نفي علم الخالق. إذا قلت أن الإنسان يوجد المعادلات ويوجد النتيجة وأنها لم ترد له في السابق، ولكن المراد بذلك هو هذا الانتظام كانتظام العمليات الحسابية، يعني أن الله لا يعلم وجود هذه الأشياء على هذا النحو، لأنك أنت الذي أوجدتها كذلك، وهذا كفر بالله سبحانه وتعالى، وهذا كفر بالله جل وعلا. ولهذا نقول إن هذه المسألة هي من المسائل التي لا يمكن أن تدركها العقول، وهي من المسائل الشائكة، ولهذا يروى عن بعض الأئمة وما يروى عن أبي حنيفة أن هذه المسألة مسألة أقفل عليها وضاع مفتاحها، يعني ليس للإنسان أن ينظر فيها. ونظير هذا حتى يدرك الإنسان أن من المسائل ما لو نظر فيه الإنسان لا يصل إلى نتيجة، لا لأن النتيجة معدومة، ولكن لأن الإنسان ليس لديه آلة بإدراك ذلك، وذلك كالنظر إلى الشمس في الظهيرة، نظر إلى الشمس في الظهيرة في عز الظهيرة، إذا نظر إليها الإنسان يريد أن يميزها هل يرجع بنتيجة أم تحرق عينيه؟ تحرق عينيه. كذلك العقل إذا قام بالتركيز على معلومة معينة أراد أن يتبصر بها أقوى منه أحرقت العقل ولم يصل إلى نتيجة، ولم يصل إلى نتيجة. إذا لم يجد نتيجة إما أن يتحير ويشك، وإما أن يتهم نفسه بالضعف بضعف العقل، وإما أن يلحد، وإما أن يلحد. وهذا من مواضع الاختبار، ولهذا نجد النبي عليه الصلاة والسلام أمر بالإمساك عن هذه القضية، والإيمان بقدرة الله عز وجل وعلمه وإرادته لعباده الخير، وإرادة لعباده الخير. ولهذا نقول إن البدع والطوائف التي ظهرت وابتدعت في هذا الأمر إنما نشأتهم في ذلك أنهم خاضوا في هذه المسائل خوضا خالفوا فيه ما أمر به النبي عليه الصلاة والسلام، ما أمر به النبي عليه الصلاة والسلام. فكان خوضهم في ذلك لما تحيروا إما جحدوا وإما لما تحيروا ولم يجدوا في ذلك نتيجة رجعوا إلى عقولهم ونزهوا الخالق عن أن يضع شيئا لا حل له، أن يضع شيئا لا حل له. فكانوا بين جبر ونفي، بين جبر ونفي. ولهذا ظهرت هذه البدعة مبكرة لوجود هذه المسألة في أذهان الناس حتى ما قبل الإسلام من جهة تقدير الخلق لعباده، وهل الله عز وجل قدرها خلقا لعباده وخلق أفعالهم أم لم يقدر عليهم شيئا أم جبرهم، فهذه المسائل الموجودة من قبل. وأول من قال بذلك هو معبد الجهني البصري، وأول من قال بها، وقد توفي في القرن الأول في أواخر القرن في الأول في 80 للهجرة، قتل بسبب قوله في القدر. فنفى القدر، نفى القدر، ونفيه للقدر كان في زمن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كما جاء في صحيح الإمام مسلم من حديث يحيى أبي يعمر، حديث يحيى أبي يعمر ذهب هو عبد الله بن بريدة إلى عبد الله بن عمر لما جاء إليه فقال إنه ظهر قبلنا الرجل يقال له معبد الجهني إنه يقول ألا قدر وأن الأمر أنف. فقال أخبرهم إني بريء منهم أن الله بريء منهم وأنهم براء مني. وهذا فيه إشارة إلى تقدم هذه البدعة، ورود هذه الضلالة، وأنها أيضا لم تنشأ ولم تنبت في منازل الوحي، لم تنشأ ولم تنبت في منابت في مواضع الوحي، وإنما كانت في البصرة. قيل إن معبد الجهني أخذها من رجل نصراني، واختلف فيه هل كان نصرانيا أو كان مجوسيا، كان مجوسيا أو نصرانيا، قيل اسمه سيسوي وقيل اسمه سوسن، فنسب إلى المجوسية ونسب إلى النصرانية. يقول الأوزاعي كما روى محمد بن شعيب عن الأوزاعي عليه رحمة الله أنه قال كان نصرانيا ثم أسلم ثم تنصر، وقد أحدث هذه البدعة وأخذها عنه معبد الجهني، أخذها عنه معبد الجهني، فكان أول قائل بها ممن كان في دائرة الإسلام معبد الجهني، ثم قال بهذه البدعة والضلالة فكفر بالله سبحانه وتعالى. ثم أخذها عن معبد الجهني غيلان الدمشقي، وبدأت هذه المقولة تنتشر في الأمة. ثم كانت مدرسة معبد الجهني وغيلان إلى اندثار وزوال، إلى اندثار وزوال يا عبد المجيد، إلى اندثار وزوال. وسبب الاندثار والزوال في ذلك أنهم قالوا بقول لم يقل به أحد قبلهم، والعلة في ذلك أنهم قالوا إن ما يتعلق بمسألة نفي القدر وهو العلم، فنفوا العلم للازم نفي القدر، نفوا علم الله سبحانه وتعالى، ونفوا أيضا تبعا لذلك الكتابة، لأن منزلة العلم أعظم من منزلة الكتابة. فإذا نفوا العلم فإنه يلزم من ذلك أن ينفوا الكتابة، وأن ينفوا المشيئة، وأن ينفوا الخلق كذلك، وأن ينفوا الخلق للعباد من الله سبحانه وتعالى، وكذلك أيضا لأفعالهم.